بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. فمع الباب الخامس من كتاب عقيدة التوحيد، وفيه في بيان ما يجب اعتقاده في الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وصحابته. ثم قسم هذا الباب إلى فصول: الفصل الأول في وجوب محبة الرسول وتعظيمه، والنهي عن الغلو والإطراء في مدحه وبيان منزلته صلى الله عليه وسلم. الفصل الثاني في وجوب طاعته والاقتداء به. الفصل الثالث في مشروعية الصلاة والسلام عليه. الفصل الرابع في فضل أهل البيت وما يجب لهم من غير جفاء ولا غلو. الفصل الخامس في فضل الصحابة وما يجب اعتقاد فيهم ومذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بينهم. الفصل السادس في النهي عن سب الصحابة وأئمة الهدى. الفصل الأول في وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، والنهي عن الغلو والإطراء في مدحه وبيان منزلته صلى الله عليه وسلم. أولا، وجوب محبته وتعظيمه صلى الله عليه وسلم. فقال: يجب على العبد أولا، حينما نتكلم عن المحبة يبقى لابد أن نبدأ بمحبة من؟ بمحبة الله عز وجل. إذ أي محبة ما هي إلا منبثقة من محبة الله سبحانه وتعالى. كل محبة لا تكن تابعة لمحبة الله عز وجل فهي وبال على صاحبها، سواء كان هذا تعلق بالأنبياء وما دون الأنبياء، فلا بد أن تكون تابعة لمحبة الله عز وجل. فإن قوما غالوا في الأنبياء فكفروا، كمن ادعى بأن عيسى إله ولا يذو إلا. ولذلك أحد الأفاضل أخبرني بقصة طريفة جدا. طبعا معروف أن النصارى في مصر خاصة لا يحلفون، النصارى في مصر ما يحلفوش، يقول لك صدقني الكلام ده. فذكر لي أخر قصة طريفة جدا، وهي أنهم قديما كانوا إذا حلفوا يحلفوا من؟ بالمسيح والعزر. يجي المسلم يفضل يشم ويشتبه ويشتمه ويسبه مش عارف إيه، فكانوا يخافون أن يحلفوا فتركوا الحلف البت، ليس تدينا ولا ورعا، إنما من إيه؟ من إنه طبعا بيحلف بما هو دون الله، فكانوا يستحيون من هذا، دل على أن هذا أمر مشين أن يحلف بغير الله تبارك وتعالى. فيجب على العبد أولا، يجب أولا محبة الله عز وجل، وهي من أعظم أنواع العباد. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. بل هي العبادة، بل لا عبادة تكون البتة أبدا إلا بمحبة الله عز وجل. مهما عبد العابدون وسار السائرون وسلك السالكون وقام القائمون وصلى المصلون والصائمون وصام الصائمون، يستحيل أن تكون هذه عبادة إلا بمحبة. وكما دائما نذكر، بقدر عبادتك بقدرها بقدر محبتك. كلما عظمت المحبة كلما عظمت الإيه؟ العبادة. كلما قلت المحبة كلما قلت العبادة. ولذلك نرى كثير من الناس، يعني قديما كان من سبق كان إذا دخلوا في الصلاة لهم وضع ولهم حالات. يعني قيل عن أحمد بن حرب الملائي هذا، وكان من العباد، كان إذا دخل الصلاة، إذا قرب من الصلاة هكذا، يعني يتغير لونه، يصفر ويرتعد كأنه سيقدم لتضرب عنه. فيقال له في هذا فيقول: أتدرون بين يدي من أقف؟ في خوف ووجه. تخيلوا قارنوا بين حال هؤلاء وحالنا نحن كملتزمين. شوف هكذا، انظر لصلاتي لصلاة أي أخ من الأخوة، ترى كأنه واقف، يعني لو وقف أمام يعني واحد مسؤول هيكون أشد احتراما من وقوفه بين يدي الملك سبحانه وتعالى. ودي كارثة، كارثة عظيمة جدا جدا جدا. فلذلك دائما يعني عشان تضبط أمر محبتك لابد أن تضبط أمر عبادتك. فإذا كانت العبادة يعني فيها نوع من التعظيم والإتقان والإخلاص والسير، هي دلالة على محبتك لله عز وجل. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني هنا يعني يعني مصيبتهم والكارثة التي وقعوا فيها أنهم يعني ساووا بين محبة الله وبين محبة غيره، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. إذ لا تتم عبادة ولا توحيد إلا أن تكون محبة الله أعظم من كل إيه؟ من كل محبة. والذين أمنوا أشد حبا لله، لأنه هو الرب المتفضل على عباده بجميع النعم ظاهرها وباطنها. ثم بعد محبة الله عز وجل تجب محبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى هذه منبثقة من هذه، يبقى كل محاب لابد أن تنبثق ولابد أن تخرج من محبة من؟ من محبة الله سبحانه وتعالى. وذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من كل شيء. يعني مهما بلغت محبته لشيء لابد أن تكون دون محبة الله عز وجل. وأظن أن أعظم محبة لأي إنسان هي محبته لمن؟ لنفسه. يعني ربما الإنسان لو خير بين نفسه وبين زوجه، الزوجة يختار مين؟ طب من أبا عمر طبعا نفسي، فنفسه طبعا لا يقول إلا بقى مكان من أبي صالح، هذا وضع آخر. فلا يقول لا نفسي، لو خير بين نفسي وبين الولد عند بقى السنان غالبا قد يختار نفسه إلى آخره. فهو أعلى شيء محبة النفس. وربنا عز وجل ما رضي ببذل وبعطاء لبيان صدق محبة العبد إلا أن يقدم نفسه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فصارت الجنة مهرها صداقها هو النفس فما دونها. طبعا هبقول الكلام ده على التغليب، على التغليب، لأن بعض الناس ممكن الولد عنده أفضل من نفسه، عنده الزوج أفضل من نفسه، هذا الناس تتباين في هذا. ومنهم أبو عمر إن شاء الله، أيضا منهم أبي عمر، لأنه هو الرب المتفضل على عباده بجميع النعم ظاهرها وباطنها. ثم بعد محبة الله تعالى تجب محبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي دعا إلى الله وعرف به وبلغ شريعته وبين أحكامه، فما حصل للمؤمنين من خير في الدنيا والآخرة فعلى يدي هذا الرسول. لذلك كانت محبة الرسول أفضل من محبة النفس فما دونه. يعني قلنا من الخلق يعني الغالب يحب نفسه، لكن حينما يخير بين نفسه وبين الرسول فمحبة من؟ الرسول. لماذا؟ لأن نفسك التي بين جنبيك قد تدلك على الشر وقد تريدك ما ورد هلك، بل قد تدخل العبد النار، النفس. أما رسولك هو الذي دلك على الخير، ما من باب يدلك إلى الله أو يدلك على الله عز وجل إلا وبينه لك، وما من طريق تسير به إلى ربك إلا ودلك عليه. وكان فضله عليك أفضل من فضل نفسك عليه. كم من أمم قبل مبعث الرسول هلكت وضلت بسبب أنها ما عرفت الطريق، نفوسهم قادتهم إلى أبواب الهلكة والعياذ بالله. فهنا يجب أن تكون محبة الرسول أعظم من محبتك لنفسك. وفي الحديث لما جاء عمر رضي الله عنه، الحديث صحيح، قال: يا رسول الله والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. يعني لا يتم لك إيمان حتى أكون أحب إليك من نفسك. طبعا عمر فكر يعني، وقال يعني كما قال بعض أهل العلم، أراد بهذه المحبة إلى المحبة الجبلية الاضطرارية، إن غالبا الإنسان يحب نفسه، فحتى لا يكون كاذبا أظهر المحبة الظاهرة اللي هو أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نفسه قد تغلب عليه. لكن حينما يفكر الإنسان ويجمع قلبه يرى أن محبة الرسول كلما عظمت عبادته وطاعته وقربه من الله عز وجل كانت محبة الرسول أحب إليه من كل شيء حتى من نفسه. فعندها قال عمر: أنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله؟ قال: الآن يا عمر. أي الآن استقام الكلام وبان الهدي، أي محبة الرسول أعظم من محبة النفس فما دونها. فهو الذي دعا إلى الله وعرف به، يعني عرف من هو الله كيف الطريق إليه، ودعا الناس إليه وبلغ شريعته وبين أحكامه. ومن أعظم النعم هذا الدين أنه ربط بين المعرفة والمحبة وبين السبيل لهذه المعرفة وهذه المحبة، اللي هي العبادات والطاعات والقربات التي تدل على صدق العبد وتقوي وتؤصل المحبة فيه. فما حصل للمؤمنين من خير في الدنيا والآخرة فعلى يد هذا الرسول، الإيمان ولذته وطعمه، وكذلك النجاة في الآخرة. ولا يدخل أحد الجنة إلا بطاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم. ما يوجد أحد بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة إلا من طريقه، فمن خالفه وحاد عن طريقه مهما كان تابعا لأي نبي من الأنبياء أو لأي ملك من الملائكة فهو هالك والعياذ بالله، بعيد عن الطريق. هو باب الجنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذل قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وبعدها وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني لن يقبل منه هذا الدين البت، وهذا في الدنيا، بمعنى لا يقبل، بل لابد أن يؤطر على الإسلام، إما بالإسلام إما بالجزية إما بالقتال لرده إلى الإسلام أو الجزية. وفي الآخرة لن ينجو ولن يدخل الجنة إلا بهذا الدين، فإن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. وفي الحديث: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والحديث من طريق أنس ورواه البخاري ومسلم، متفق عليه. فهنا ثلاثة أشياء من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن الإيمان القلب له مذاق، القلب له مذاق، وذلك أي إنسان بيستطع يرى حلاوة الإيمان، يرى لذة الطاعة. والبعض قد يرى قلبه ضيق شديد، يرى في صدره أنه يعني ربما لو جمعت هموم الدنيا على هذا القلب لا يجد سوء أشد من سوء نقص الإيمان والعياذ بالله. فهنا الإيمان له طعم، إما أن يكون حلو وإما أن يكون مر، نسأل الله أن ينجينا من مرارة الإيمان في قلوبنا. فمن هذه العلامات وهذه الدلالات أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ده مهم جدا، من النفس فما دونه، من النفس فما دونه. وطبعا هنا في قضية مهمة جدا: من عظم الرسول أو عدل بين محبة الرسول وبين محبة الله شرك، أن يقول لا يوجد شيء البت أبدا يعدل بمحبة الله عز وجل، هذا معها أبدا. والذين أمنوا أشد حبا لله، فلابد أن يكون الأصل هو محبة الله عز وجل، وكل محبة تخرج أو تنبثق من محبة الله سبحانه وتعالى، لكن دون هذه ليه المحبة. وذلك لما غال أقوام في الأنبياء هلك، لما غالوا أناس في الأنبياء، حتى في نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الناس غالوا فيه وأوصلوه إلى مرحلة يعني الربوبية والخلق والملك والتدبير، كحال كثير من جهلة المتصوف وغيره، وغلو في غيره من الأولياء وغيره. فهنا لابد الإنسان أن يضبط ضابط المحبة. ضابط المحبة إذا انضبط نجا العبد، إذا ضبطه بهذا الضابط أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كذلك باقي المحاب منها: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يبقى هنا الولاء والبراء، أي إنسان، أب أم ولد زوجة صاحب، أي إنسان لابد أن تضبط المحبة بالنسبة له من محبة الله عز وجل. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لما ذاق هذا الطعم الجميل في قلبه، طعم الإيمان ولذته، فأنه يتمنى لو يحرق وأن يصير فحما أهون عليه من أن يعود إلى الحالة التي كان عليه. وده أيضا بالنسبة لأي ملتزم، أي إنسان كان في ضلال وكان في غي وكان في غفلة من هذه في هذه الحياة وظل غافلين، أن من الله عليه كده أنار الله قلبه بنور من الإيمان، وحتى ولو وميض نور بسيط بيرى لذة، بل يتمنى أن يقطع إرما ولا يعود إلى ما كان عليه من ضلال ومن هلاك والعياذ بالله. وذلك كثير من الشباب ينسى نفسه، يعني الكثير بينسى نفسه، ينسى بمعنى كيف يقيم أمره، لأن الإنسان في أول التزامه بيجد يعني أعداء كثر يهجمون عليه وسلاحه ضعيف. يعني أنا مثلا وجدت كم كبير من الأعداء وأعداء أقوياء فيهم جلد وهجموا علي، حينما أقاتل بخشبة يهزمونني، أقاتل بسيف معهم أسلحة يهزمونني، فمن ثم لابد أن أتقوى، يكون عندي قوة حتى أواجه هذا العدو. وأكبر مصيبة أن أشد عدو فتاك لك هو نفسك التي بين جنبك، ربما تكسرك كسرا وتدكك دكا وتدمرك تدميرا. النفس كلما تفيق تعطيك ضربة تسقطك، كلما أفقت تركت ذنبا، تركت ذنبا أو أتيت ذنبا تزيدك، تركت ذنبا تحليه لك، تركت طاعة تثبتك عنها، يعني في مجاهدة معركة. إن لم يكن عندك سلاح فكيف تقاتل؟ ولذلك كم من أقوام هزموا وسقطوا مع جولات. قد يسقط الإنسان بعد شهر يدخل الالتزام ويطلع، تلاقي واحد دخل وشوية طلع، ما تعرفش دخل إزاي وطلع إزاي، بعد سنة اثنين خمسة عشر عشرين يسقط. والسقوط بيجي تدريجي، ولا تتبع خطوات الشيطان، يفضل وراك. يبقى العدو الأول النفس، العدو الذي معه قرين له الشيطان، وكلاهما إذا تآخى، إذا تآخت النفس مع الشيطان فقول على العبد السلام والعياذ بالله، إن لم ينجيه الله عز وجل هلك. إذا عرف الشيطان مداخل النفس وكيف يؤاخي هذه النفس وكيف تكون النفس له صاحب، هلك إن لم يرحمه الله عز وجل. لكن إذا بقيت فيه نفس فيها نوع من الخير، ترى العداوة لهذا الشيطان في مجاهدة، إن صرعها الشيطان مرة تصرعه مرة، ولا يزال هذا العبد يجاهد ويعد نفسه بقوة، يتسلح ليس بالسلاح اللي هو الآلة والرشاش، لا، سلاح أقوى، سلاح الإيمان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن يستعيذ بالله عز وجل، فيتظل المجاهدة بينه وبين هذا العدو حتى ينتصر عليه. ولذلك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، فإذا صار هذا العبد مؤمن فإن الله يحفظ قلبه اللي هو موضع الإيمان، فكلما دنا شيطان من هذا القلب هلك، يعني هناك ملائكة تحرسه وتمنع دخول أي شيطان لهذا القلب حتى يزله حتى يسقطه. وقال فإن الشياطين تحمى من الشياطين، فترجم الشياطين بشهر، وقلب المؤمن أعظم عند الله عز وجل من السماوات، هذه السماء قلبك عند الله أعظم لأنه فيه إيمان اختياري. فمن ثم كان على العبد أن يراعي أمر قلبي، أين قلبك، أين وقف، أين يسير، عند أي المنازل وقف، عند أي المنازل يجد الباب مسدود، عند أي المنازل يجد أن القلب يتحرك. لابد الإنسان يكون طبيب نفسه، ومهما بلغ لو وجد أعلم أهل الأرض إن لم يكن العبد عنده استعداد لتغيير نفسه لن يتغير أبدا. ولذلك أعظم مصيبة يمكن نسمع عنها والواحد لما يقعد يتخيلها يصيب حالة من الجنون، أن بعض الناس جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا إلى كلامه، سمعوا خطبته ومواعظه وجالسوا وسايروا وصلوا معه ربما في الصف الأول، وما استفادوا منه بكلمة واحدة، وهم المنافقون والعياذ بالله. دي كارثة، يعني انهم يسمع ان هذا الكم، كم من البشر من العرب يفهمون هذا الكلام ويعقلون، ورغم ذلك ختم الله على قلوبهم فما استطاعوا ان يصل الايمان او يوصل الايمان الى قلوبهم. ولذلك ربنا عز وجل يقول ومنهم من يستمع اليك، تخيل بقى لما يكون موعظه تسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لما يكون يقول الأرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، يعني كانت الموعظة موعظة من النبي صلى الله عليه وسلم تختلف. ولذلك الصحابة من عظيم حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني يحفظون الإشارة، يحفظون حركة الفم، يحفظون الاتكاء، يحفظون طريقة الأكل، طريقة المشي، كل شيء كانوا يحفظونه. أما هذا الصنف الآخر مجموعة من الناس ما استفادوا بكلمة، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، كدوا ليه فيش، ما استفاد، لأن الله طبع على قلوبهم وسد عليهم أبواب الإيمان، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. شوف كل المسالك مسدودة، السمع ما فيش يسمع الهوى ولا يسمع الحق، العين مسدودة يرى الباطل ولا يرى الحق، اللسان أخرس يتكلم بالباطل ويسكت عن الحق. إذا تغيرت كل الموازين التي عند هذا العبد، فمن ثم كانت من أعظم النعم على العبد أن يعرف كيف يعني يصل إلى نفسه، وكيف يجاهد هذه النفس، وكيف يقضي على الشيطان ويخالفه وينتصر عليه. والحديث الذي رواه النسائي والإمام أحمد من طريق سبرة بن فاكهة أو سبرة ابن الفاكهة رضي الله عنه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. يبقى هنا أنت إيه؟ نفسك قد تنتصر عليها، لكن تنسى عدو آخر الشيطان اللي هو ممكن يحاول دائما يغري النفس. لأن كيف أسقط الأبوين من الجنة؟ ها؟ فزال معهم حوار وحوار وبعد حوار. وذلك أحيانا الإنسان بيسمع صوت الشيطان وانت جالس افعل، تقول نفسك تقوله لا، بس انت طبعا ما بتشاورش، انك بتكلم نفسك، إذن النفس تكلم الشيطان الذي هو قريب منك، يقول لك افعل، تقوله لا افعل كده، يزين لك كما فعل مع الأبوين حتى أدلهما بغرور حتى أسقطهما في أكل الشجر. فإن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام. ودايما الشيطان ما يأتي للعبد إلا جريء، إلا من الأصول، أصول الأصول. حاول كده يمسك راسك يدشدشها، إن عجز عن الراس يبقى الجسم، عجز عن الجسم يبقى أي مهم أنه يحدث فيك نكاية، لكن هو لا يفكر إلا في أعظم النكاية، أعظم شيء. فقعد له بطريق الإسلام، قال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم. يبقى هنا إيه؟ غلب نفسه وغلب إيه؟ الشيطان. طيب يجي مرحلة وما بيسكتش، ده مراحل، والمراحل كثيرة مع كل حركة، مع كل فعل، مع كل أمر، مع كل نهي، تجد له حوارات معك، قعد له بالطريق الآخر. طيب إحنا أسلمنا وكويسين وعايشين في ثبات ونبات وبنخلف صبيان وبنات، نيجي بقى في مشكلة، في هجرة ومش عارف إيه وكلام زي كده، والبلد اللي أنت فيها دار كذا ودار كذا، لابد أن تهاجر. فقعد له بطريق الهجرة. شوف الحوار هذا، قال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ يعني المكان اللي أنت ألفته، تجد نفسك البيت والغيط والشارع ومش عارف إيه وألف هذه الأماكن، وتذر أرضك وسماءك؟ فإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، مكبل مقيد غريب مسكين، أي تافه ممكن يأذيه. فعصاه فهاجر، يعني هنا غالب نفسه هو الشيطان. فقعد له بطريق الجهاد، البذل اللي هو أعلى درجات اللي هو بذل النفس. فقعد له بطريق الجهاد، قال: أتجاهد؟ إنما الجهاد بذل النفس والمال. ده نفسك أنت تروح، بذل النفس والمال. فعصاه فجاهد، فإن مات حتى لو على الفراش كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. في أي حالة من الحالات فهو منصور ناج مؤيد. وطبعا هذا الباب من أخطر الأبواب، باب سير القلب، باب مكانة القلب، باب منازل القلب، باب سير القلب إلى الله عز وجل. كم من أقوام في غفلة بينه وبين أقوام كما بين السماء والأرض، يعني ممكن تلاقي مثلا اثنين جنب بعض، إخوة أشقاء، إخوة في مسجد، إصحاب، بين هذا وبين ذاك زي بالضبط واحد في القرن الأول الهجري أو الثاني والثاني في القرن العشرين، مسافة كبيرة جدا بسبب أن الثاني سابق، وده مكعكع متكعكع متأخر متخلف. وذلك ربنا عز وجل يقول إيه سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع، كلمة معك في معية وقرب، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال عز وجل: وحسن أولئك رفيقا. وذلك قال سفيان رحمة الله عليه: فإن من سار خلف القوم لابد أن يلحق بهم مع الذين، هيقابلهم قدام الجنة مع الجنة، يبقى كله مع بعض، اللي في القرن الأول مع اللي في القرن الأخير، إن كانوا على نفس الطريق. لكن من حاد وانحرف ربما لا يصل، والعياذ بالله. ولذلك شخص قال لسفيان إن من سبق كانوا على خيل عتاق مسرعين، أما نحن على حمير دبرة، يعني ماشيين بنعكز. فقال له سفيان مبتسما: أما لو كنا هكذا سنصل، حتى لو بتحبي. يعني لو واحد يقول لك ده أنا بحبي حبوا، المهم أنك تمشي، لكن إذا ابتعدت، ها، مجرد أنك تبتعد سنتيمتر واحد يبقى لابد أنك إيه؟ تنحرف وتحيد عن الطريق. نسأل الله النجاة. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ربي.